الرب لراعي فلم يعذني شيء يسكنني مراعيا خذ رمحي ذا الحي لماء راحة يوردني مولاي يا رد نفسي هديا لذره اياي الرب انكرت في الوادي وادي ضرر الموت فلن اخاف ابدا انت معي بادور عكازك القوي يا رب يحميني عصاك لي مرشدة بها تعزيني مائدة الهنا لرتب المنان امام من ضايقني فالحمد للرحمن بدونك النقي مسحت لراسي من نعمه منك صمت ريا غدت كافي خير ورحمتان لمدة العمر وبيت رب مسكني إلى مدى الدهر الرب راعيا الرب راعيا فيه غدت كفايتي فلا